ثوب الفرح حصريا على أناشيدي. ميليك لغيرك يا أرضيك، قلبي جرح ما يطيب ما يطيب، دا يتحقق وعديك. ثوب الفرح ميليك ميليك لغيرك يا أرضي، قلبي جرح ما يطيب ما يطيب، تا يتحقق وعدي. ثوب الفرح ميليك ميليك لغيرك يا أرضي يا أرضي، قلبي جرح ما يطيب يا با ما يطيب، تا يتحقق وعدي. شهد الزمن رغم العانة، جرح الوطن جرحي أنا. شهد الزمن رغم العانة، جرح الوطن جرحي أنا. والمنجلي ما تنجنى إلا بنسفك شرياني. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. مثل الرعد مثل البرق، ما نبتعد ما نفترق. مثل الرعد مثل البرق، ما نبتعد ما نفترق. ونهوى ترابك والسماء خيالي ونحمل حما. نهوى ترابك والسماء خيالي ونحمل حما. نرخص لك أغلى الدماء، قلب الأرض عنواني. ثوب الفرح ميليك ميليك ميليك لغيرك يا أرضي، بقلبي جرح ما يطيب ما يطيب، دا يتحقق وعدي. شهد الزمن رغم العانة، جرح الوطن جرحي أنا. شهد الزمن رغم العانة، جرح الوطن جرحي أنا. والمرجالي ما تنجنى إلا بنزفك شرياني. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. يا أحلى عروس عزك مهر، اسمك مجد طول الدهر. يا أحلى عروس عزك مهر، اسمك مجد طول الدهر. هو على الراي وزغرتي وهاه بصوتك ميمتي. على القاف يا ابو الميجنا، محلى الفرح بوطاني. يا يا يا يا يا. ثوب الفرح ميليك ميليك ميليك لغيرك يا أرضي، بقلبي جرح ما يطيب ما يطيب، دا يتحقق وعدي. شهد الزمن رغم العانة، جرح الوطن جرحي أنا. جرح الوطن جرحي أنا. والمرجلي ما تنجنى إلا بنزفك شرياني. يا يا يا يا يا يا. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي. عشق الأرض ما أجمله، مشوارنا لنكمله. عشق الأرض ما أجمله، مشوارنا لنكمله. هو شو ما بدالك اطلبي نصرك وعدي مطلبي. شو ما بدالك اطلبي نصرك وعدي مطلبي. لجلك أنا روحي فدا، حالف مدى الأزمان. yeah. ثوب الفرح ميليك ميليك لغيرك يا أرضي، قلبي جرح ما يطيب ما يطيب، دا يتحقق وعدي. شهد الزمن رغم العانة، جرح الوطن جرحي أنا. شهد الزمن رغم العانة، جرح الوطن جرحي أنا. والمرجالي ما تنجنى إلا بنزفك شرياني.